السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا ولي المؤمنين، يا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا من قلت وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أحوالهم في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي العراق وفي بورما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وأصلح ذات بينهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اعطف قلوبهم على شعوبهم، اللهم اعطف قلوبهم على شعوبهم، واجعلهم رحمة على رعاياهم وشعوبهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وأمننا واستقرارنا بسوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعله عبرة للمعتبرين، يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولي أمرنا وإمامنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وأعنه وسدده وافتح عليه واهده سبل السلام يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه لكل خير، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اجعلهم خيرا لأمتهم يا رب العالمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، متع والدينا بالصحة والعافية وسعة الأرزاق. اللهم متعهم بالصحة والعافية وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وتقبله عندك في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، يا كاشف الكرب، يا باسط اليدين بالعطية، نسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا على الإسلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم في هذه الساعة منعما فزده نعيما، اللهم زده نعيما، وارفع درجته في المهديين يا رب العالمين. ومن كان منهم في هذه الساعة معذبا فاغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واصفح عنه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وذا النورين عثمان وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.